بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمرك ورحمتك يا أرحم الراحمين. غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة، ويسمى هذا الفتح فتح الفتوح، لأن العرب كانت تنتظر بإسلامها إسلام أهل مكة. أهل مكة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل لهم حرما آمنا، ورد عنهم أصحاب الفيل، فكانوا في إكرام وأمن من الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت العرب تحترمهم، فكانوا ينتظرون إذا ظفر بهم ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر انتهى، أصبحت الجزيرة تحت قبضته صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إلى الفتح الخزاعي ذا مر 10,000 فعز وانتصر. سبب هذه الغزوة هو أن قريشا نقضت العهد الذي عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. وقد ذكرنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أن يضعوا الحرب عن الناس 10 سنين، اتفق معهم على أن لا يحاربهم ولا يحاربونه لمدة 10 سنين. وكان مما اتفقوا عليه أن من أراد من قبائل العرب أن يدخل بعهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، وحينئذ يحرم على قريش القتال. ومن أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد محمد في عهد قريش دخل فيه، وحينئذ لا يمكن أن يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع الصلح دخلت قبيلة خزاعة حلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك امتنع على قريش قتاله. ودخل بنو بكر بن كنانة في حلف قريش، فتمنعوا بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد دخلوا معه في الصلح لمدة 10 سنين. وكانت بين بني بكر بن كنانة وبين خزاعة بعض الدماء في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تشاغلوا عنها. فلما وقعت الهدنة اعتدى بعض رجال بني بكر على بني خزاعة، وأعانتهم قريش بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش، فكان ذلك نقضا منهم للصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. فأرسلت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد نقضت العهد، وأنها قد قتلت بعض رجال خزاعة، وقاتل معها بعض حلفائها، وأرسلوا رجلا يقال له عمرو بن سالم الخزاعي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اهتدى، ودعو عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل الشمس ينمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك دائر رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعره نظر في الأفق فرأى سحابة فقال إن هذه السحابة لتتهلل لنصرك يا عمرو بن سالم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يخيرهم بين ثلاث خصال: إما أن يدوا قتلى خزعة ويعطوا ديات الذين قتلوا من خزاعة وهم أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتبرأوا من حلف بني بكر بن منات، وحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقاتلهم لأنهم خرجوا من قانون الصلح الحديبية، أو أن ينبذوا إليه عهده على سواء، معناه ينهوا معه صلح الحديبية. إما أن تدوا قتل خزعة، تعطوا ديات خزعة، أو أن تتبرأوا من بني بكر بن منة الذين قتلوا حلفائي، أو أن نعلن معا انتهاء صلح الحديبية. فقالت قريش: لا ندي قتل خزعة ولا نتبرأ من حلف بني بكر، ولكن ننبذ له عهده على سواء، خلاص ننهي صلح الحديبية. فبعدها وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفرح به، ولكن قريش ندمت واجتمعت على أبي سفيان وأخبرته أنه لا بد أن يذهب لتجديد الصلح، فندموا على إنهاء الصلح. جاء أبو سفيان إلى المدينة ودخل على ابنته رملة رضي الله تعالى عنها، فلما أراد أن يجلس طوت عنه الفراش فقال: أي بنية، أرغبت بالفراش عني أم رغبت به عنه؟ قالت: بل رغبت به عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك لا تجلس عليه. قال: أي بنية، لقد أصابك سوء بعدي. ثم خرج أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه، فجاء إلى أبي بكر فكلمه فلم يرد عليه، فجاء أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يكلم له النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الصلح. فقال عمر: أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به، الذرة أصغر النبل، يعني لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به. فخرج إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجاء فكلمه فقال: لا أحد يمكن أن يجير أو يشفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لما دخل على علي رضي الله تعالى عنه وجد معه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنها الحسن طفل صغير عمره تقريبا 6 سنوات أو في حدود 6. فقال أبو سفيان لفاطمة: أما تحبين أن يكون ابنك هذا سيد الناس فيقوم مجيرا فيهم؟ قالت فاطمة: والله ما بلغ ابني أن يجير، هذا طفل صغير. فقال أبو سفيان لعلي: أشر علي، إنك من أمس الناس رحما بي، وقد جئت لأمدد الصلح، فأشر علي. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لا أرى لك رأيا إلا أنك سيد كنانة، فقم في الناس فقل إني قد أجرت أهل مكة. فقال: وهل ترى ذلك نافعي؟ قال: لا. فكان أبو سفيان فعل ذلك، وقف في المسجد وأعلن بين المسلمين أنه قد أجار أهل مكة ثم صرف. فلما جاء أبو سفيان إلى قريش قالوا ما صنعت؟ قال كلمت محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، كلمت أبا بكر وكلمت عمر فوجدته ألد الأعداء، وكلمت عليا وكان ألطف القوم وقد أشار علي بشيء ففعلته. قالوا ما الذي أشار عليك به؟ قال أمرني أن أجير في الناس ففعلت. قالوا وهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال والله ما زاد علي على أن لعب بك. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة، وجاءه الوحي بأن الله تعالى قد أحلها له ساعة من نهار، أي أحل له القتال فيها ساعة من نهار. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن الساعة من طلوع الفجر إلى العصر، يعني هي ليست 60 دقيقة، يعني هي أطول شوي منها. فهذا القدر من الزمن أبيح النبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال في مكة، ثم رجعت إليها حرمتها إلى يوم القيامة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل، وقال اللهم خذ الأسماع والأبصار، أي اكتم عن قريش جميع الأخبار حتى أبغته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبغت قريشا حتى لا تتجهز، لأنه إذا بغتهم لن يقع قتال، فهو يريد أن يحترم الحرم، يريد خطة لا يسال فيها دم في مكة. لو أنهم علموا قبل مقدمه بأسبوع أو بأكثر سيتجهزون وسيقع قتال لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف القتال، ولكن يريد احترام مكة، هو مستعد للقتال وأصحابه مستعدون للشهادة، وهو على ثقة من الله، ولكن يريد أن لا تسال الدماء بمكة، يريد احترام الحرم. قال ثم إلى الفتح الخزاعي دمر 10,000 فعز وانتصر، وهو الذي تهللت لنصره سحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة في الأفق وقال إن هذه السحابة التي تتهلل لنصرك يا عمرو. ومن بليغ شعره يا ربي إني ناشد محمد أحلف أبينا وأبيه الأتلدا. لدعوة النبي أخر الخبر عن مكة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يعلم أهل مكة، فذلك لم يعلموا حتى حل النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء الحرم، وأراد هو نفسه أن يعلمهم، فأمر الناس أن يوقدوا النيران كما سيأتي. فلم يوري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج لم يوري عن هذه الغزوة، بل أعلن للناس أنه يريدها، جهر بذلك. وخاب صخر إذ أتايا أبو ما أثآه غدر قومه فانفصم. خاب رجع بخيبة، لم يرجع بطائل. صخر أي أبو سفيان، وهو يومئذ رجل مشرك. إذ أتى يرأب أي يصلح ما أثآه أي أفسده غدر قومه أي قريش، فانفصم انقطع الحلف، يعني أن أبا سفيان جاء إلى المدينة لتجديد الصلح، ولكن لم يجد تجديدا للصلح كما ذكرنا آنفا. وحاطب النجل أبي بلتعة أرسل إذ زحوفه شرعت إلى قريش رقعة مع مرة، فأودعتها قرنها تلك المرة، فأخبر الهادي بها فأرسل من جاءه كرها بها وامتثل. أشار هنا إلى هنة وقعت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي الفاضل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وقعت منه هنة في هذه الغزوة، وهي أنه كتب رسالة وأرسلها إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتله، وكتب هذا الكتاب ودفعه إلى امرأة مسافرة إلى مكة، وأمرها أن تخفيه في مكان لا يطلع عليه أحد، فجعلته في ضفائر رأسها. فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا قد كتب كتابا إلى أهل مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى الكتاب، بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو إلى المرأة وقال إنكم ستجدونها في موضع كذا فخذوا الكتاب منها. هي امرأة أمية لا تقرأ ومعها كتاب ولا تعرف ما الذي فيه، فوجدوها فقالوا لها هات الكتاب، قالت ما لدي كتاب، ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا، فقال لها علي بن أبي طالب والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصادق، إما أن تعطينا الكتاب وإما أن نجردك. فلما رأت منهم الجد قالت أهلا، فحلت ضفائر رأسها وأخرجت منها الصحيفة ودفعتها إليه. فجاءوا بالصحيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وقال ما حملك على هذا؟ قال والله إني لرجل مؤمن ولكن لي أهلا بمكة أخشى عليه فصانعتهم خشية على أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق ولم يعنف عليه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه إنه نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة شهد بدرا، خلاص أهل بدر لهم كتاب سابق من الله بالمغفرة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله تعالى شهد لحاطب في القرآن الكريم بالإيمان، فنزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا، إذن وصفه بالإيمان، فشهد لحاطب بأنه مؤمن. وجاء غلام حاطب فقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب من أهل النار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت. ثم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيوش وأراد أن يخرج إلى مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من رمضان سنة 8، قال وللنبي عرض ابن عمته ونجل عمه عزيز بئته وعنهما أعرض جرام أذمه فاستشفع له بأم سلمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عرض له في الطريق ابن عمه وابن عمته وكانا من ألد أعدائه، أما ابن عمه فهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسان رضي الله تعالى عنه يهاجيه، وكان عندما أراد أن يهجوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهجوه بنسبي هو ابن عمي إذا هجوته سيكون هذا هجاء لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقصد قال له حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فكان حسان يقول في هجاء أبي سفيان وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. بنو بنت مخزوم من هم؟ عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب وأم حكيم البيضاء، هؤلاء أمهم فاطمة بنت عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم، بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة. هؤلاء هم الكرام من بني هاشم، والد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب، والباقي هجوم. وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد، وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الناقة القدح والفرد. وعرض معه للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لشدة ما كان عليه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشفع له بأم سلمة. فقالت أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أشقى الناس بك ابن عمك وابن عمتك، لا يكون أشقى الناس بك ابن عمك وابن عمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن عمي فهو الذي هتك عرضي. يعني أبا سفيان كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي من مكة ما قال، وكان هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تفجر. فأشار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أبي سفيان برأي، وقال: ائت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وكله كما قال إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لمن خاطئين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقبل منهم الإسلام. قال: وللنبي عرض ابن عمته ونجل عمه عزيز فئته، وعنهما أعرض جرام أثمه فاستشفع له بأم سلمة، وأقبلت جنود صفوة الأمم أمامه حتى انتهى إلى الحرم. أقبلت جنود النبي صلى الله عليه وسلم أمامه حتى انتهى إلى الحرم، وضربت له هناك قبة، ضربت النبي صلى الله عليه وسلم قبة وهي بناء من أدم من جلد، أرضى بها الله وأرضى حزبه، أرضى بها الله تعالى أرضى حزبه أي أصحابه. فاحترم الحرم، احترم النبي صلى الله عليه وسلم الحرم، إذ هو الحرم محرم مؤمن ممن هجم، حرم آمن. وحين حل بإزاء الحرم أمر أن يوقد كل مسلم نارا. عندما حل النبي صلى الله عليه وسلم أي نزل بإزاء الحرم وقريش لا تشعر، أراد أن تشعر قريش، لأنها إذا رأته في ذلك الجيش العظيم خافته فدخلت في الإسلام أو قبلت الأسرى دون القتال، أو قابلت أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل مسلم نارا، وكانوا 10,000، فأوقد كل مسلم نارا. وخرج أبو سفيان يتحسس الأخبار، ومعه رجل من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء، وكان بديل كانت خزاعة على علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لفتح مكة، لكنها كانت تكتم ذلك. فلما رأى أبو سفيان النيران قال: ما هذه النيران؟ كأنها نيران نعمان، نيران عرفة. قال بديل: هذه خزاعة حمشتها الحرب. قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل، هي أقل من هذا وأذل. فبينما هما يسيران إذا بالعباس بن عبد المطلب، وكان قد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس كان مسلما في مكة وكان يكتم إسلامه عن أهل مكة، وكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأخبار، كتب له بغزوة أحد وكتب له بجميع، كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم وكان مسرعا. فذهب العباس بن عبد المطلب فسمع صوت أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ فسمعه أبو سفيان فقال: أبا الفضل؟ قال: لبيك. قال: ما هذه النيران؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاكم بجمع لا قبل لكم به. وأرى أن تأتي مع أن تكون رديفي حتى أستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب أبو سفيان رديفا للعباس بن عبد المطلب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون إذا مر عليهم يقولون: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مروا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى أبا سفيان فقال: الحمد لله. أبو سفيان رأى رأس الكهر، أمكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق، فجعل يشتد في إذره، وجعل العباس يحمل بغلته على الجرم حتى جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد أجرته. فقال عمر: ألا نقتله؟ قال العباس: أما إنه لو كان من بني عدي لما قلت ما قلت. فقال عمر بن الخطاب: مهلا أبا الفضل، والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذلك إلا لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي. فجلس أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت، ما أبرك وأرحمك، أما إني قد علمت أن لو كان إله غير الله لأغنى عني، أنا عبدت الأصنام ولم تغن عني شيء، قد علمت أن لو كان إله غير الله لأغنى عني. قال له: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت، ما أبرك وأحلمك وأكرمك، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال النبي قال له العباس: ويحك، أسلم أو تضرب عنقك. فشهد شهادة الحق، أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. وقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند منعطف الوادي حتى تمر عليه جنود الله. فوقف معه العباس، فكان كلما مرت كتيبة يقول: من هؤلاء؟ يقول: بني فلان، هؤلاء مزينة، ما لي ولي مزينة. مرت عليه سليم، ما لي ولي سليم. حتى مرت عليه كتيبة خضراء لا يرى منها إلا الحدق تحت الحلق، فقال: من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار. قال أبا الفضل: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال العباس: إنها النبوة. قال: نعم. فخرج أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حتى دخل مكة وصاحب الناس: أما إن محمدا قد أتاكم بجمع لا كبر لكم به، فمن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت قريش: وما تغني دار أبي سفيان عن قريش. كم يعني شخص يمكن أن يدخله، وما تغني دار أبي سفيان عن قريش. قال: وزعم ابن قيس أن سيحفد رجالهم خلته، وأنشد: إن يقبل اليوم فما لي إلا هذا سلاح كامل وأله. حماس بن قيس رجل من قريش، من الأنصار، من المشركين، كان متهيئا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن يقبل اليوم فما لي إلا هذا سلاح كامل وأله، يعني أن سلاحه جاهز وأدواته جاهزة. وكان يقول لزوجته أنه سيأتيها بخدم من المسلمين يعملون لها في بيتها. وزعم ابن قيس أن سيحفد رجالهم، أي سيأتيها بخدم رجال المسلمين يخدمونها، وانشد: إن يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وألة. فخرج فشهد الوقعة التي وقعت. قريش تقدم بعض أبطالها، منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وقد أسلم بعد ذلك، وصفوان بن أمية وقد أسلم أيضا رضي الله تعالى عنه، في مئات من رجال قريش، ولكن سرعان ما انكسروا وانهزموا، وفر صفوان وفر عكرمة وفر جميع قريش، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. شهد المأزقة، أي القتال الذي وقع، فيه حطم، أي قتل رمز يبن، رأى 12 رجلا قد قتلوا، فولى منهزما، وجاء حماس إلى السيدة وقال لها: أغلق الباب، لأنه قد سمع أن من أغلق بابه فهو آمن. دخل على زوجته وقال: أغلق الباب. قالت: أين الحفدة الخدام الذين وعدتني بهم؟ فقال، فاستفهمت أينما كنت تقول، سألته: أين الخدام يعني اللي وعدتني بأنك تأتيني به؟ فقال: والفزع زعفر دمه، إنك لو شهدت يوم الخندق. قال: والفزع أي الخوف، زعفر دمه أي صيره مثل الزعفران أصفر. الخائف، العرب تقول صفرة الوجه، أن الخوف، أن الخائف يصفر وجهه. فالخوف قد زعفر، أي جعل وجهه أصفر. قال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة، جبل من جبال مكة، أي الوقعة التي وقعت عنده، إذ فر صفوان وفر عكرمة، فر صفوان مميته وفر عكرمة من أبي جهل، واستقملتنا بالسيوف المسلمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، لو شاهدت هذا لم تلوميني على الفراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ودخل مكة مطأطئا لرأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى لما أنعم عليه به من الفتح المبين. وكانت راية كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة بن دليم سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه، فسمعه بعض رجال قريش وهو يقول: اليوم يوم الملحمة. فجاء ضرار بن الخطاب الفهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين طاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم، ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء. خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء. قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بذل حج قريش وابن حرب بذا من الشهداء. فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء. ثم ذابت إليه من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء. فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء. إنه مطرق يريد بنا الأمر أو يدير بنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد بن عبادة ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الراية وأعطاها لابنه. إذا نزع منك شيء وأعطيه لابنك لن سهلا فلن تجد في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة، المرحمة وليس يوم الملحمة. قال: وفاز من لاذ به واسترحمه يومئذ إذ هو يوم المرحمة. فاز من لاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم واسترحمه وسأله رحمة وأن يجيره يومئذ إذ هو يوم المرحمة. كابن أبي سرح، عبد الله بن أبي سرح العامري، هذا الرجل كان أسلم بل كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وذهب إلى مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله. فلما دخل المسلمون مكة وجد عبد الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أخاه من الرضاع، وسأله أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه فيه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة. فلما أعاد ذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: إنما سكت رجاء أن تضربوا عنق الرجل. قالوا: لما لا تشير لنا يا رسول الله؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة العين. وهذا من رحمة الله تعالى بالرجل، أسلم وحسن إسلامه وأصبح من فضلاء الصحابة وفتح إفريقيا وكانت له فتوح عظيمة، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وولاه عثمان بن عفان بعد ذلك عبد الله بن أبي سرح رضي الله تعالى عنه، وهو كان سيقتل مشركا والعياذ بالله بمكة. ولذلك عبر عنه بوزير الخلفاء، يعني أنه من ولاة عمر بن الخطاب ومن ولاة عثمان بن عفان رضي الله تعالى. وكناخس البكر ببنت المصطفى، وهو هبار بن الأسود، هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب. هذا رجل كان قد نخس بكرا من الإبل بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت مهاجرة إلى أبيها. نخس الغرز في الجنب بعود ونحوه، والإبل إذا نخست قفزت ووثبت. فنخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البكر الذي كانت تركبه، فسقطت من فوق الجمل وألقت ذا بطنها، أسقطت جنينها ووجدت برحة شدة من ذلك، بل مرضت ولم يزل ذلك المرض يعتادها حتى توفيت في السنة الثامنة رضي الله تعالى عنها. وناخس البكر ببنت المصطفى وهلكت لنخسه، يعني أنها لم يزل يعتادها من ذلك مرض حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. وألقت إذا بطنها، ألقت جنينها بسبب ذلك النقص. والبرحة أي شدة لاقت. هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه أولا، قال بحرقه أمر، ثم قال لا يحرق بالنار إلا ربها، فرجع عن الحرق وأمر بالقتل، قال بحرقه أمر ثم رجع على قتله والنار عنه دفع. وعندما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق، فحقن الله بالإسلام دمه، أسلم، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهو الذي نخس بكرة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت وألقت جنينها وتوفيت بسبب ذلك. مع هذا كله آل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رحمه وقبل منه الإسلام، فحقن الله بالإسلام دمه، سبحانه من راحم ما أرحمه، أحنى وأرأف من الأم بنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرأف بعباده وأرحم بهم من أمهاته. أشار بذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا سبيا، وكانت فيه امرأة قد فقدت ولدها فذهبت تبحث عنه ثم وجدته فاحتضنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أحنى وأرأف من الأم بنا. وهكذا كان رسوله لنا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما قال الله سبحانه وتعالى. يدخلنا الجنة إلا من شرد عنه وعن توحيده أبى وصد، يدخلنا الجنة إلا من أبى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يدخلنا الجنة إلا من شرد عنه وعن توحيده أبى وصد، يقرب يعني الله سبحانه وتعالى بالذراع أو بالباع للمدني بشبر أو ذراع. شرب ذلك الحديث المتفق عليه إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقرب بالذراع أو بالباع للمدني بشبر أو ذراع، ومن أتى يمشي أتاه هرولة، وضاعف الأجر له وأجزله. من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب لا تزن التهليل في بطاقة، كأنها الظفر في الدقاقة. أشار بذلك إلى حديث البطاقة، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، أن الله سبحانه وتعالى يستخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، فتنشر له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل كمد البصر، فيوقن الرجل بأنه سيهلك، ويقال له هل تنكر شيئا من هذا؟ يقول لا. هل ظلمناك شيئا؟ يقول لا. ثم يقال له لن تظلم، إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع تلك السجلات في كفة وتوضع البطاقة في الكفة، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله. قال من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب لا تزن التهليل في بطاقة، كأنها الظفر في الدقاقة. بسبه من سبه آنسه نبينا إذ عياروه نقصه، هذا من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهبار بن الأسود، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسبونه بأنه نخس ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسب من سبه، قال سب من سبه خلاص، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ف فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسب من سبه، بسبه من سبه آنسه نبينا إذا عيروه نخسه، هنا عيروه بأنه كان نخس البكرة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله ما أحلمه عن سيء الحوب وما أكرمه، صلى الله تعالى على نبيه ما أحلمه. النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس عن سيء الحوب أي الإثم وما أكرمه. وكأبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، هذا الرجل الذي حزب الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع له الجموع وقاتله أشد قتال، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقتله فأسلم. أبو سفيان أسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولم يقتل، عفا عنه. وابن عمته، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي أمية الذي كان عدوا ندا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكته، أهل مكة جميعا، لأن أهل مكة جميعا كانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال، وقف فيهم خطيبا فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة. قال: واختلفوا فيها، فقيل أمنت وقيل عنوة وكرها أخذت، يعني أن العلماء اختلفوا في مكة هل فتحت صلحا أو عنوة قهرا. فقيل أمنت وهو الذي راه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقيل عنوة أي فتحت عنوة أي قهرا، وهذا هو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى أحل له القتال فيها، وأن ذلك الحل كان في وقت معين ووقع قتال فعلا، ولكن قريشا انهزمت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ففتحها. وفي بعض النسخ الترجيح: والحق عنوة وكرها أخذت، أي القول الحق أنها فتحت عنوة. وأخبر النبي بارئ النسم بقولهم: يسكن بعضها الحرم. هنا ذكر بعض الأشياء التي المقولات التي قالها بعض الناس يوم الفتح، منها ما قاله بعض الأنصار ومنها ما قاله بعض قريش، وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به. منها أن بعض الأنصار قالوا: ما نرى محمدا إلا سيسكن الحرم ويتركنا. قالوا ذلك حرصا منهم على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ومكة هي مسقط رأسه، ولد فيها وأقام فيها 53 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، وكان يشتاق إليها. فقالوا: ما نراه إلا سيسكن مكة ويترك. فجاء الوحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان: ماذا قلتم يا معشر الأنصار؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقيم معهم، سيعود إليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الإقامة بمكة، ولا تجوز الإقامة بمكة لأحد من المهاجرين، لأنهم قد باعوا وطنهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المهاجرين في الإقامة بعد الحج بمكة أكثر من 3 أيام فقط، لا يجوز له أن يقيم اليوم الرابع. هذا من أدلة الفقهاء على أن المسافر إذا قام 4 أيام في بلد صلى 4 ركعات، لأن من أقام 4 فهو مقيم، لا يسمى مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد من المهاجرين في أن يقيم بمكة بعد الحج أكثر من 3 أيام. وبالذي قالوه: إذ لم يرهقا تداركته رحمة فأشفقا. بعض أيضا الأنصار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تداركته رحمة فأشفق على أهل مكة، وبعضهم كان يريد الإذخان لأن قريشا كانت عدوهم الألد وقتلت كثيرا منهم. أحد قتل فيها 70 من الأنصار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قالته قريش في المؤذن، وهو بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم مؤذنا في فتح مكة، فسمعه بعض رجال قريش ما زالوا حديثين العهد، بعضهم لم يسلم بعد، بعضهم حديث عهد بالإسلام. فقال عتاب بن أسيد: أكرم الله أبي أن مات قبل أن يسمع هذا الصوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا وأخبر به قريش. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالذي قاله، بالذي هم به فضالة بن عمير الليثي، وكان قد هم بأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تريد يا فضالة؟ قال: لا شيء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: بل كنت تريد قتلي. قال فضالة: والله والله ما رفع يده عن صدري حتى صار أحب الناس إلي. وأخذ المفتاح، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من آل عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، وكانوا يتوارثون سدانة البيت. سدانة البيت أعطاها قصي بن كلاب لابنه عبد الدار، وبقيت في بني عبد الدار حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا منهم في غزوة الفتح، ففتح البيت وصلى فيه ركعات كما في الصحيح، ثم رد إليهم المفتاح. وكان بعض بني هاشم يتطلعون إلى أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فردها إلى بني عبد الدار وقال: خذوها خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. فرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سدانة الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يعني في مكة قبل الهجرة، قد طلب من عثمان بن أبي طلحة يوما أن يفتح له الكعبة فأبى، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك ستجد المفاتيح يوما في يدي أضعها حيث شئت. فقال له: إذن خلية قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عمرت وعزت. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الفتح عندما أخذ منه المفتاح، قال: هذا المفتاح في يدي، أستطيع أن أضعه حيث شئت، هكذا خذ. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولكن هو رأى المفتاح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو مالك أمر مكة ويستطيع أن يضع المفتاح حيث شاء وأن يعطيه لمن شاء، لكن رده إليه وقال: خذوه. وأخذ المفتاح ثم رده عن رغم قومه الذين عنده. ونختصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.